يطهروا كل كله البيوت على الصحيح الصلاة، نعم، ولو السباع، ولو السباع ولو الخنزير السباع لابن تيمية يستثني، والخنزير من باب لا أولى. الخنزير شعر بدون دباغ، إيه؟ بدون دباغ، الشعر وشعر السباع جلده، جلود السباع لا يصلى عليها ولا يلبس عليها، لأنها يجيب الحديث ونهى عن مناثر أو شيء مثل هيك. نعم، ولباس السباع أو ولود السباع يعني السبع كان مخصص منها كله. بس هذه أنا عجبت يعني. قضية أخرى ليس لها علاقة بالنجاسة والطهارة، ليس لها علاقة نعم بالنجاسة نعم والطهارة، كثوب الحرير مثلا لا يصلى فيه وعليه لا لنجاسته، لا لأنه النهي صحيح. وذاك من هذا الباب. بارك الله نعم.